بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في شرح الازدواجات التي جاءت في كتاب الله بين العزة وبين غيرها من الصفات، فأخذنا العزيز الحكيم، وذلك من أعظم الازدواجات وأكثرها ذكرا في كتاب الله بعد الغفور الرحيم، وأخذنا القوي العزيز، وذكرنا العزيز الغفار والعزيز الغفور، وأخذنا العزيز الرحيم أيضا، وبساطنا فيها القول والحمد لله. وكان القوي العزيز هو آخر ما تعرضنا له في الدرس الماضي، ونكمل هذا الدرس لأن نبين هذا الازدواج العجيب بين العزة والانتقام، بين العزة والانتقام، عزيز ذو انتقام. وقبل ذلك ورد مرة واحدة في كتاب الله بين العزيز والمقتدر، العزيز والمقتدر، وجاء هذا الازدواج في سورة القمر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وبينا قبل أن ندخل في الانتقام وذو الانتقام، بينا معنى القدير، وتبين لنا أنه معنى سهل، وتستطيع أن تفرق بين القوة والقدرة حتى في المدارس والدراسات في المعارف الحديثة. يعني مثلا هناك رجل يحمل 10 كيلوغرامات من الحديد، ولكنه يحملها لمدة ساعة، غيره يحمل 100 كيلوغرام ولكنه يحملها لمدة 5 دقائق فقط. فهنا تختلف القدرة، الذي يحمل 10 كيلوغرامات قدرته اكثر من الحمل 100، الحمل 100 كيلوغرام قوته اكثر، انما الذي حمل 5 كيلوغرامات ولكن بوقت اطول من ذلك هذا قدرته تكون اكبر. يبقى القوة مع الزمن هي دي القدرة، هكذا يدرس للناس، وهذا فعلا والواقع هو المعنى الحقيقي. فالقدرة كما ذكر ابن فارس في مقاييسه وكما وضحنا في الدرس الماضي القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على بلوغ الشيء وكنهه ومنتهى. يعني القدر أديه لك قدرها كام، نهايتها ايه، نهاية الشيء ده نهايته كام، مبلغه كام. ورجل ذو مقدرة او عنده مقدرة كما يقال، يعني عنده من الاسباب من المال ومن غيره من الاسباب المتطلبة ما يمكنه من ان ينشأ العمارة. يا رجل عنده مقدرة، رجل ذو مقدرة. اذا مسألة القدرة هي بلوغ الشيء نهايته كنه، يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. والله عز وجل لماذا هو على كل شيء قدير؟ الرجل من البشر يقال له ذو مقدرة لان عنده من الاسباب ما يمكنه من فعل ما يريد، ان اراد ان ينشأ عمارة على سبيل المثال، او ان اراد ان ينتقم من فلان او فلان، هو ذو مقدرة. لك رجل عنده مقدرة، عنده من الاسباب ما يمكنه من فعل الشيء اللي عايزه، ولله المثل الاعلى. الله عز وجل لو اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، خلاص يبقى هو على كل شيء قدير. هذا معنى القدرة. لا شيء يعجز الله ابدا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. فلا شيء يعجز الله. الله لو اراد ان ياخذ انسانا هلفوتا صعلوكا ولكنه زعم الالوهية، لو اراد ان يبطش به وان ياخذه بان يشطر الماء نصفين وان يوقف الماء فرقين كل فرق كالطود العظيم لفعل. ايه المشكلة؟ قدير، عنده من الصفات ما تجعله اهلا لان يفعل ما يريد. حاجة تعجز الله ابدا. هذا معنى القدير. فلا تنسى ان القدير هذا الاسم. لماذا؟ لان صفات الله كذا وكذا وكذا وكذا. القدرة تفتقر الى هذه الصفات لله عز وجل. وهنا نعرف الفرق بين القوي وبين القدير. فاخذناهم ايسر شيء، وهو كل ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى عز وجل. قتل انسان او اماتة انسان هذا شيء عادي، ولكن لان يأخذه الله بأن ينفلق البحر، بأن تتكسر قوانين الماء بالاستطراق، وسنن الله عز وجل في الماء هو الاستطراق، أن يوقف هذه السنة إلى شيء آخر تماما، فهو على كل شيء قدير. كن فيكون. ومن أجل هذا يقول فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنا لو أردت أن أنتقم من فلان بعد أحسبها، عندي أسباب كذا افعل ايه، النتائج ايه، مفيش كلام ده عند الله، ولا يخاف عقباها نتائج ايه، فلملم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ولك طبعا حفظ المايه ازاي، خلي ينزل ما ارسم الخط ينزل ما، بس انا هفتح له المايه ازاي؟ لا، عند الله دي مسألة كن فيكون. سمعنا فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر. مفيش حاجة تعجز الا ابدا. اي شيء يريد الله عز وجل يكون، كن فيكون. اذا قدير معناه واضح جدا. واذكر دائما عبارة الناس عن الرجل الذي عنده يسار او عنده مال او عنده اتصالات او امكانيات، يقال له رجل ذو مقدرة. رجل ذو مقدرة، عنده مقدرة من الاسباب ما يمكنه من فعل ما يريد، ولله تعالى المثل الاعلى. فاخذناهم ليس بالقتل او الموت العادي، وانما اخذناهم اخذ عزيز مقتدر الذي حدث للماء، وانجى الله موسى من معه، واغرق الله فرعون من معه، ثم نجى الله فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية. طب ايه المشكلة؟ على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وعز وجل. بمعنى اخذناهم اخذ عزيز مقتدر. هذا من ناحية المقدرة. والعزة شرحناها طويلا بما عليها عزة القوة وعزة نفاسة القدر وعزة الغلبة وعزة المنعة، فلا يرام جنابه ولا يغالب. فشرحنا العزة، لكن المقتدر او تبين معناه والقدير. اليوم ان شاء الله ندخل في مسألة الانتقام. الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، في ذلك الكلام. ولم نجد اثرا صحيحا ذكر فيه هذا لسه المنتقل، لكن الصفة الثابتة لله عز وجل كما هو في سورة السجدة إن من المجرمين منتقمون، وأيضا في سورة الدخان يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، هي وردت في الصواب وغير هذه اللفظة البعض فانتقمنا منهم. إذن الصفة ثابتة لله عز وجل، ولكن الانتقام في حياة البشر له معاني قد تتسبب في أن يستغلها الشيطان ويقصد بها في قلوب الناس. من فضل حفل الكتاب ليه بس كده؟ في التسامح والعفو والرحمة، وطبعا يجهلون معنى الانتقام. الله عزيز ذو انتقام، طبعا ربكم ذو رحمة واسعة وذو مغفرة وذو عقاب أليم، ذو دي معناها بقى الملكية، هو يملك الانتقام والانتقام لا يملك الله عز وجل. وده السر بقى، عزيز مش منتقم، عزيز ذو انتقام، في مواضع الأربعة في كتاب الله، الآية الأربعة سورة آل عمران و37 الروم، 47 الروم و37 الزمر و95 المائدة، هي مواضع أربعة في كتاب الله. قالوا له عزيز ست مواضع ذكرناها أو ست مواضع ذكرناها في درس الماضي، عايز المختبة موضع واحد في سورة القمر 42 أما عزيز كلها ذو انتقاء في سورة إبراهيم، طبعا عزيز ذو انتقاء، يعني ما فيش عزيز منتقم، وإنما عزيز ذو انتقاء. بسر كما يقول صاحب التحرير والتنوير أن الله عز وجل هو الذي يملك الانتقام، والانتقام لا يملك الله. كلنا إذا أراد أن ينتقم فغالبا الانتقام هو الذي يملك الإنسان، الانتقام وفي غضب مع سخط شديد يملك الانسان، انسان عاد ينتقم يظن ياثر، فالانتقام هو الذي يملكه. واذا بطشتم بطشتم جبارين، اما بالنسبه لله عز وجل وله المثل الاعلى فهو ذو انتقام، ينتقم بكل الضوابط الالهيه في الانتقام التي ترتبط بصفات الله عز وجل ومقتضيات واحكام واثار لاسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شيء عجيب ذو انتقام، هذه الصفة على وجه الخصوص لا تذكر في القرآن هنا إلا ذو انتقام، أو إن منتقم صفة فعل، كما هنا ذو انتقام في الازدواج بين العزة، عزيز ذو انتقام في كل المواضع التي وردت فيها. ويعجب الإنسان عندما يجد موضوعا يتعلق بالمؤمنين، ومن عاد فينتفع في 95 من سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، لا إله إلا الله. وبعدين إيه؟ إن الله عزيز ذو انتقام، ختام الآية، ماذا للمؤمنين؟ شيء عجيب بقى مسألة الانتقام دي ستأخذ منا وقتا حتى تستبين إن شاء الله عز وجل. أصل المادة في اللغة نقمة هو الإنكار مع الكراهة والإنكار مع الغضب، وما تنقم منا إلا أن آمنا. أنت بتكرهنا ليه؟ بتسخط علينا ليه؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ أرسلون مننا ليه؟ بتعادونا ليه؟ بتنكروا علينا ايه؟ الكراهة الشديدة دي ليه؟ التسخط ده ليه؟ هذا هو الاصل في مادة نقم، انها انكر وعاب، اذا انكر مع عين، انكر وعاقب، يبقى خلي بالك، يبقى مادة النقمة هتبقى انكر مع عين ومع عقاب، وبعدين تاني كراهة مع تسخط، قاله الزجاج كراهة مش كراهة عادية، مع تسخط، بعضهم قال بلوغ النهاية في الكراهة، خلاص يبقى كراهة مع سخط وتسخط حينتج عنها شيء. والمنتقم عند الخطابي في شأن الدعاء قال هو الذي يبالغ في العقوبة لمن شاء، أما في اللسان فقال هو البالغ في العقوبة لمن شاء، يعني إذا أراد أن يعاقب فلانا فهو على كل شيء قدير، يعاقبه بصورة كذا بكيفية كذا، يبقى ده منتقم حقيقي، يبقى ذو انتقام فعلا، تنفق، اما انت تريد ان تنتقم من فلان فاعددت العدة له، فاذا مكرك مكشوف عنده فاعد هو لك العدة، فهو الذي قتلك واستباح ذريتك واموالك، يبقى ما انتقمتش ولا حاجة. ان من اللي ذو انتقام؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى البالغ. ولذلك هنا شوف التعريف لسليمان الخطابي، هو البالغ في العقوبة لمن شاء، يريد ان يعاقب فلان بطريقة كذا بقدر كذا يبلغ ذلك، فاذا بلغه اذا هو ذو انتقام. لما انت تريد ان تعاقب الظالم اذا بالظلم هم اللي كسروك، انت معاك يا رب انتقم، خلاص هو ذو الانتقام بقى، ذو الانتقام، فالله سبحانه وتعالى هو ذو الانتقام. وهنا قال الخطابي هذا المعنى. القرطبي قال انتقام انزال بلاء باهل العتو والاجرام، يعني مش اي بلاء باي ناس، لان انزال البلاء بالمؤمن ليس انتقاما ابدا، وسنفصل ذلك ان شاء الله. انزال البلاء بالمؤمن ليس انتقام، لان المعركة يموت فيها الكافر والمؤمن، للمؤمن هدية شهادة وللكافر انتقام، لان الذي سيعقب ذلك كلام طويل، اما المؤمن يعقبه شهادة وجنة وتقرب الى الله، فكيف يكون انتقاما؟ فيبقى اذا الانتقام انزال بلاء باهل العتو والاجرام كما قال قرطبي. وفي الحديث من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، ودي في البخاري، من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم الله، فينتقم لله بها، فينتقم لله بها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم من انتقم، يعني فلان اعتدى عليه بالكلام بالفعل بالسب باي شيء، فمن انتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب احدا لنفسه عليه الصلاة والسلام الا ان تنتهك حرمة الله، فلابد ان ينتقم لله، يعني ان يقيم حد الله وان ينفذ امر الله فيه. انما فيما يتعلق بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام فمن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ابدا. كذلك يقولون، خلي بالك الانتقام هو المكافأة والعقوبة، بس من يقدر بقى يكافئ؟ ولذلك يقولون ذو انتقام هو الله سبحانه وتعالى، فلان يستحق ان يعاقب بكذا كذا كذا، من الذي يقدر على هذا؟ ذو الانتقام الله، اذا قالوا المكافأة بالعقوبة، انما البداية بالضرب او البداية بالعقوبة مش انتقام، ده شيء ثاني بقى، ده تلاحظ انه مكافأة بالعقوبة، هكذا قال القرطبي. والذم والانكار والاخذ ايضا كل ذلك يدخل في الانتقام. المنتقم من له انتقام واقع او محذور مترقب، وفعلا الله عز وجل كم انتقم من السابقين، وانتقامه من المعاصرين محذور مترقب ولا لا؟ ما احنا صابرين ليه؟ لان الله عز وجل حينتقم حينتقم، فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون، ابهدلهم بعدك، او نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون، إما أن أنتقم منهم وأن أشردهم وأدمرهم في حياتك، وإما أن تموت ولا ترى انتقاما لنا فيهم فإنا عليهم مقتدرون. دي مسألة يسيرة على الله سبحانه وتعالى، أن يدمرهم في الدنيا أو أن يأخذهم هكذا في الآخر. الكلام طبعا لا أريد أن أنساق معه الآن في الانتقام وكيف، له ضوابط وشروط وله علم رهيب، وبيان أن الجزاء من جنس العمل، وما احوج المسلمين الان ان يعرفوا هذه الصفة، لكن الناس يمرون عليها مرور الكرام على ان كل واحد تقول ذو انتقام ولا ذو انتقام، انما ما معناها لا يفهم شيء ولا تستطيع ان يسقط، لا في التاريخ القديم ولا في الواقع الذي نحن فيه. ايات الله تترى امامنا والناس لا يشعرون، لانهم لا يعرفون الانتقام يعني ايه. وايضا عموم انتقام الله عز وجل لكل من كذب او اشرك، يبقى ده انفرد به الله عز وجل، كما يقول قرطبي يقول وانفرد سبحانه بمضمون هذا الاسم لاربعه اوجه، او عموم انتقامه لكل من كذب واشرك، كذب حينتقم خلاص، دوامه مجازاته ولا محيص لمخلوق عما اراده به، نعم ثلاث، انه البشر ممكن ما يحصلش، البشر انتقامه ليس موقوف على اذى غيره، ينتقم بالاحداث الكونيه بكون فيكون او بتصفيه انسان او ما الى ذلك، اربعه غير محتاج الى اعوان فيما يريده من ذلك، وده يختص به الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اما الامام الغزالي مع صوفيته ومع، لكنه امام وله ما له في الدين، في دين الله، المنتقم الذي يقصم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة في العصاة، شو بيتكلم ده عن انتقام ازاي؟ يبقى هنا بقى لازم بقى في ضرب شديد، لانه كراهة مع تسخط او بلوغ النهاية في الكراهة الذي يقسم ظهور الطغاة ويشدد العقوبة في العصاة، وذلك جزى الله الامام الغزالي خيرا عن هذا التعريف، ده شيء رهيب يعني مستنبط من القرآن كله. شوف الغزالي مع انه كذا وكشف يوفق اكثر منهم كلهم في هذا التعريف كما سترى، لان الفضل بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل، مفيش حجر على رحمة الله ابدا، فلا ممسك له. وذلك بعد الاعذار، وده شرطه، شوف شرط، ما بيضربش من اول انتقام من اول، لا لا لا، حاشا لله عز وجل، حاشا لله، وستران ذلك من الآيات. يقول وذلك، شوف الشرطة ذو انتقام بعد الإعذار، ضرب وعقوبة شديدة، ولكن بعد الإعذار وبعد التمكن والإمهال، دي شروط الانتقام، مش مجرد كده ولا الحق كده ما قبلش انتقم، لا صالش، لأن شوف بعد الإعذار وبعد التمكن والإمهال هو أشد للانتقام من المعاجلة للعقوبة. سبحان الله العظيم، ده هتبقى عقوبة تانية، ده نوع تاني من الانتقام بقى. الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. هناك سنن لله عز وجل، استدراج وإمهال وإملاء، سنن بقى، ما هو الانتقام ده يذكرنا بالسنن الربانية، سنن كثيرة لله عز وجل. فهو الله هو الصبور وهو الحليم ولأسمائه أثار ومقتضيات. فالمجرم عاش كم سنة؟ عاش ويعيش ويتركه الله، لماذا؟ هذا ممكن أول يكون الله سبحانه وتعالى يتركه كما يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا. شوف الأز ده معناه إيه؟ تهيج بحرارة، تهيج وإلهاب، مش تهيج برقص، تهيج وإلهاب، هذا الأز هو. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إذا من انتقام الله أن يستدرج الناس، لأنه علم الغلوب، ليه؟ عشان يكفر أكثر ويعصي الله أكثر ويبقى الضرب والعذاب في جهنم أكثر. هو ده الانتقام اللي على أصوله، هو ده الانتقام. والمصيبة في الدين هي أشد المصيبات وأشد المصائب، عندما يستدرج الله واحدا من الناس ويملي له، زي يأجوج ومأجوج كده في منتهى البساطة، يملي الله له، عايزين يقتلوا أهل السماء، يقتلوا ربنا، ويلقون بنشابهم إلى السماء، فيعيدها الله في آخر الزمان، فيعيدها الله إليهم مخضبة أو مخضوبة في الدماء حتى يتوهموا أنهم قتلوا أهل السماء. فإذا جاء السبب لتدميرهم، فما هو السبب؟ دعاء فيه رغب ورهب من واحد من عمالقة بني آدم، من عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، يرغبون إلى الله رغبة واسعة أن يقضي الله عليهم بعد أن يحصروا على جبل الطور، وأن يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، كما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يدعو الله بدعاء عريض رغب ورهب، دعاء على أصوله، وعندئذ يأتي قدر الله، فيأبى أن يقتل يأجوج ومأجوج وأعدادهم لا يحصيها إلا هو، فيأبى الله أن يقتلهم إلا بالدود في رقابهم، في أعناقهم، في أقفائهم، دودة في أفاه. عندما يأتي قدر الله عز وجل ذو انتقام، وفي حاجة عدد، وبعدين انظر، يسقطون فرسا كموت نفس واحدة، كما جاء في الحديث. فرس يعني ايه؟ فرس، الدودة افترسته، كله اقرأ واعمرها واحدة كده. من الذي هو ذو انتقام؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل، برغم انه املى لهم ودلهم ووسع لهم قوي، وسع لهم قوي. ما هو المجرمون لما يريد الله ان ينتقم منهم اكثر وان يحكم انتقامه فيهم، يبسط للسلطة، يوم التصار انه الحق، وابتدي بقى يتسلى على عباد الله الغلابة اللي بيصلوا، يتسلى عليهم، يروعهم ويفزعهم. لماذا؟ لأن الله استدرجه وأملى له وأمهله، لغاية لما تيجي اللحظة، تعالى بقى هنا كل شيء بحساب، ذو انتقام. فعندما يملي للظالم، إنما هو انتقام، إنما هو انتقام، كما يقول عن ثمود في سورة الإسراء، وما منعنا أن نرسل بالآيات، تعايز الآيات التعجيزات، تقول لي اعمل لي كذا طبقات لبن العصفور، إلا أن كذب بها الأولون، ولما يكذبوا مش حد لك فرصة، هضيعك وهتروح مخلد في النار، وانا الغفور الرحيم، وانا افرح بتوبة عبد من احدكم تاه منه بعيره في فلاه، وعلى البعير كساءه وطعامه وشرابه وسلاحه وكل شيء، فيأس واستظل بظل شجرة ينتظر الموت ولا يعرف كيف سيموت، يطلب موته فلا يجده، ثم استيقظ فوجد البعير بجواره، فلما وجد البعير قال يا اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، يعترف بربوبية الله عز وجل، ولكن شدة الفرح لجلجت لسانه، والله يحاسبه على النية، فما يفرح بتوبة عبد. فمت الفرس انت تطلب ايات لرب، طب اتلاقي رب العصفور او اتلاقي رب النحلة، طب خلاص ولو جبنا لك وقلت لا يبقى انتهى الامر، وما كانوا اذا منظرين، خلصت المسألة. وذلك وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا افهم الكلام، واتينا ثمود، يا الله بقى ثمود جبابرة، هيروح فين جبابرة العصر يعني، ده شوية دلايسة وقوادين، هيروح فين بالنسبة لثمود؟ واتينا ثمود سوى استدراج الله سبحانه وتعالى، انتقامه ذو انتقام، لا اله الا الله. واتينا ثمود الناقة مبصرة، واضحة جدا، ناقة عظيمة تخرج من الصخرة، واليوم اللي تشرب فيه تديهم مكان الماء دي لبن تكفي القوم كلهم. شوف الآية مبصرة بقى، مبصرة الآية نفسها شايفة، مش بس بتشوفك، ده هي نفسها الآية، لا إله إلا الله. فظلموا بها، ولما ظلموا تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، لما جاء أمرنا نجينا صالحا الآيات. يبقى انتقام الله عز وجل كما فعل مع ثمود، آتاهم الآية مبصرة فلم يؤمنوا فظلموا بها، ولذلك برحمة الله عز وجل انه يمهل ويؤخر فلعلنا ان نتوب. لو نظرت الى وقعة بدر وكيف ان الله عز وجل دمر على ائمة الكفر، ويعني ائمة الكفر في الزمان ده واحد راح في 60 داهية وكفر بعده خلق كثير، كل اللي قال ان رابين مرحوم كافر واللي مش هيكفره انا اكفره، لانه معلوم من دين الله بالضرورة ان اليهود والنصارى كافرون مخلدون في النار، مفيش حد يجهل هذا ابدا، فاللي يقول لا يبقى كفر بكتاب الله، مفيش كلام، واللي ما يكفرش وموافق عليه مفيش عذر بالجهل، هنا في القضاء دي مرحوم ده شهيد، ايه شهيد. طبعا هو قتله ليس انتقام، انتقام ايه واحد، ايه واحد مات يعني هو ده انتقام؟ لا لا لا لا لا، ده ايات ولكن الاحداث تتجاذبني، والله تخيل واحد هيطير ينفق كده لنفسه، لا اله الا الله، لا يتذكر الانتقام قديما وحديثا. السادات وتعرفونه كان موفقا في حرب رمضان اللي سموها حرب اكتوبر، واظنه كان يعمل لله في هذا في الحرب دي، ونصر الله نصرا عظيما مع انه فيه كانما هو نصر، ان لنا باسلحه بعدد مثلهم، وصيحه الله اكبر، والصيام في رمضان وفي شهر رمضان، واختار موعد 10 رمضان، شيء عجيب، ولكنه خاب بعدها. فالانسان يخشى على نفسه فتنه دائما وابدا، معركتي النصر نصري، الحرب انا الله، انا كبير العائله وانا اشرع وانا اقول. طب خد بقى، اخذه الله في يومه، في يومه هو لو 6 اكتوبر ده، لانه ذو انتقام، ده انا يعني نصرتك وقدمت لك كذا وسيدتك وفعلت بك كذا، تقوم تشرب تقول النصر بتاعك انت، وما النصر الا عند الله، انما ربنا بيملي دايما، لا اله الا الله. اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ذو انتقام سبحانه وتعالى عز وجل، ذو انتقام. وهو ربنا حصل ايه؟ اذل الحكام المسلمين واستسلموا له وركعوا تحت اقدامه، فعل كل شيء بالمسلمين طوال حياته، كل شيء بالمسلمين، وهو يحتفل ليجتني النصر، انتصر فعلا في نص اعظم كده، ولا تعلن علوا كبيرا، لو رأيته وهو فاغر فاه، وبيخطب ومنفعل قوي مع ان اليهود ده مش طبعهم كده، ومنفعل قوي لانه جنى الثمار، لسه مؤتمر بقى عمان ولسه وحاجة ايه، سبحان الله العظيم وعروانه، وكما تعرفون الامر يحتاج الى بيان. يوم في يومه وبين الجمهور في فرحته الغامرة، لانه هشم عظام اطفال المسلمين تهشيم العظام، واقام المذابح على طوال التاريخ، وحقر المصريين وازدراهم وقتلهم تقتيلا، هو هذا الكلب الملعون، وفعل ما انتم اعلم به مني. يوم يأخذه الله عز وجل في يومه الذي يحتفل فيه بانه اذل المسلمين وقدم اليهود وقاد اليهود الى كذا وكذا، ويقتله بمن؟ بواحد منهم. ذو انتقام، هو ده الانتقام؟ لا، ده بس من ايات الله، واشفي صدور قوم مؤمنين بس. انما لسه الانتقام، شوف بقى الاحداث بتكتذب قبل ما اكمل، الاحداث بتكذب الانسان، لان ده موضوع رهيب. لا اله الا الله. جمال سالم كان قاضيا وجلادا، وكان يتشفى بتعذيب الاخوان، كيف اخذه الله؟ هو مش مهم ياخده هنا، الآية واضحة. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون. موت الفجأة ده انتقام، وسنرى ان شاء الله. جمال سالم كان قاضيا وجلادا للاخوان المسلمين، يصدر الحكم بتشرع الطاغوت كما يريده هو بالأي شيء، ثم يتشفى وتلذذ بالاشراف على تعذيبهم بنفسه. اتدرون كيف قتله الله؟ طلب الموت فلم يجده، اصيب بالسكر في البنكرياس، فقال اضربوني بالنار، اضربوني بالنار، وجعل يتضرع الى الناس، اضربوني بالنار وخلصوني من هذا. فمن الذي هو ذو انتقام؟ اللي مش يريد المسلمين ام الله؟ العالم فتنه ضعف وفتنة رهيبة. صلاح نصر عليه لعائن الله لانه مات كافرا، لم يتب ولم يعلن توبته. شوف الخزي الذي اصابه الله به في الدنيا، كان يقيم احواض الاحماض، كبريتك مركز، نيتريك مركز، بتاع كما كنون بقى عارفين، وكان يلقي فيها الاخوان المسلمين. لا اله الا الله. طبعا هذا بالنسبة له يفعل هذا، وبالنسبة له نمتعد هذا واجب علينا. ولكن حتى تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم نصح الامة لما تبتلى بالدجال ومعه جنة ونار، فامر الامة المؤمن منهم ان يلقي بنفسه في نار الدجال لانها جنة حقيقية ولكنها تبدو للناس على انها نار. كيف رسول الله؟ قال ليغمض احدكم عينيه، غمض عينك وانزل. هو قدام الناس بيحترق وميت النار بتاكله وبتخلص عليه، لكنه عند الله هو مات من اول صدمة، خلاص راح الجنة، انتهت مسألة، خلاص خطيئة. فيبقى انتقم الله من من المؤمنين، فرفع درجاتهم ورزقهم الشهادة. ايات رهيبة جدا في الماضي والحاضر. ولكن الذي اريد ان نركز عليه في مسألة الانتقام هو ان الانتقام الالهي له سوابق، له سوابق تسبقه قبل ان ينتقم الله عز وجل، كما يقول امام الغزالي بعد الاعذار وبعد التمكن والامهال، وهو اشد للانتقام من معاجلة العقوبة، وذلك حتى يمعن في المعصية، فلم عندئذ يستوجب غاية النكال في العقوبة، غاية النكال في العقوبة. اما الحليمي فيقول المنتقم المبلغ بالعقاب قدر الاستحقاق. اريد ان انتقم فلان فانا ضعيف، هو فعل كل الاجرام وجابهولي قدام مني كده، انا اللي هنتقم. افضل بقى انفعل كان فعل الفلاحين، يا ابن الكذا يا ابن الكذا، واسجده وانهج انا، ولا عملت حاجة خالص، ولا عملت واحد من مليون من الذي استحقه. انما المنتقم كما يقول حليمي المبلغ بالعقاب او البالغ بالعقاب قدر الاستحقاق. الالوسي يقول النقمة السطوة والتسلط، ويقول ذو انتقام ابلغ من منتقم، في عزيز ذو انتقام. لماذا؟ يقول اذ لا يقال صاحب سيف الا لمن يكثر القتل. يقول لك ده ذو سيف، ان واحد معاه سيف ولا نستعمل ولا مر زي ده المشكلة، ايه يعرف ايه السيف؟ ان واحد معه سيف يكثر القتل به يقال له ايه؟ ذو سيف. يبقى هنا معنيين في ذو انتقام. المعنى الاول ان الله هو الذي يملك الانتقام، مش الانتقام هو الذي يتملك الله، حاشا لله عز وجل. وإلا بقى لكان ايه ما ترك على ظهره من دابة، كان خلص من بدري. الانتقام لا يتملك الله، وانما الله هو الذي يملك الانتقام سبحانه وتعالى عز وجل. دي الفايدة الاولى من التحريف والتنوير. اما مروح المعاني الالوسي يقول هي ابلغ من منتقم في عزيز ذو انتقام. لماذا؟ قال لك ذو انتقام معناه ايه؟ انتقل ذرة واثنين وثلاثة ومليون وقد يكون مليار. لماذا؟ ذو سيف لمن يحسن استعمال السيف ويكثر به القتل، عزيز ذو انتقام. ايضا يقول اللي هو صاحب التحرير والتنوير في سورة آل عمران الانتقام العقاب على الاعتداء بغضب، وجيء بكلمة ذو الدالة على الملك للإشارة إلى أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العباد، وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الحنق كما هو للخلق، حاشا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا هنا الآن أخذنا شيئا من معنى الانتقام. قبل أن ندخل أيضا في التفاصيل، موضوع له تفاصيل كثيرة، أذكر ببعض الأحاديث التي فيها معنى الانتقام. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، وذلك عبيد بن خالد السلمي في سنن أبي داود: موت الفجأة أخذة أسف، أو أخذ أسف، أو أخذة أسف. يعني إيه؟ أو أخذة أسف، موت الفجأة. طب المؤمن يموت فجأة؟ والله لو كان في عبادة، لو كان على خير تمام، لكن الذي يموت فجأة لا يستدرك على نفسه ما فاته، ولا يذكر الاستعداد، ولا يستعد بكذا وكذا وكذا، كأنه عارف، يعلم أنه يموت كذا، ابتدى بقى يشتغل يستعمله الله عز وجل. إن موت الفجأة أو الفجأة هذا نوع من الانتقام. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدار مائل فقال: أكره موت الفوات. تجري لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدار، أكره موت الفوات. لو الجدار وقع علي وأنا لم أستعد في اللحظات الأخيرة للموت موت الفجأة، والأكره موت الفوات. وفي حديث عائشة وابن مسعود أيضا رضي الله عنهم أجمعين يقول: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. أشوف بقى هتفرقه. يبقى الأسف ده في الحديث الأول أخذة أسف، ده معناه إيه؟ ده للكافر وللفاجر. أما للمؤمن فهو راحة، خلاص انتهى، فوجئ بأن الله أخذه إلى النعمة وإلى رضوانه تعالى وعز وجل. وهذا الحديث يبين لنا الفرق بين موت الفجأة للمؤمن وموت الفجأة أو الفجأة للكافر. راحة للمؤمن وأسف على الفاجر، وأسف على الفاجر. بالنسبة للكافرين بس، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، فمن انتقام الله أن تكون عليهم حسرة. هي كده، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ده من انتقام الله عز وجل. انظر الآن الإيه، مناورات جيش إسرائيل مع جيش مش عارف، بقولك شمال البحر المتوسط، دول عربية، ومع أمريكا ومش عارف إنجلترا ومين ومين، من هروب مشتركة، فمن العدو؟ لابد أن يسأل كل منكم، ما ننامش كل منا أسأل نفسه، المنظمات المشتركة فمن العدو إلا الإسلام؟ الإسلام. أصحابه يضربون، يذلون، يهانون، يشردون، يبتلون في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار، وتعلمون في طول الأرض وعرضها، في أقطار الأرض، والمسلمون يفعلون كل ذلك من رحمة الله حتى يرجعوا إلى دينهم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى ترجعوا دينكم. إذن يريد الله لنا أن نعود وأن نتوب إليه، وذلك انتقام من الله أم رحمة من الله؟ رحمة من الله عز وجل. فالإسلام ده إيه بقى؟ إيه فين الإسلام ده اللي تخاف منه ده؟ شوف كيف أنفقوا من الأموال، كيف أنفقت أمريكا من الأموال، كيف أنفق الكل من الأموال لوعد الإسلام. شوف حتى الآن التخطيط شغال إيه، مناورات مشتركة بين العلمانيين وبين الكافرين في الشرق والغرب. لماذا؟ من العدو المشترك؟ الإسلام بسنة الله، بسنة العزيز ذي الانتقام، بسنته. هذا الضرب للمسلمين يعيد الإسلام إلى الناس. الأمة لا تفيق إلا بالضرب، هذه سنة الله عز وجل. شوف أنفقوا أموالهم في كل شيء، ولذلك خافوا بعد أن أنفقوا أموالهم في العراق. إذا ممكن أو واحد مسلم يتسيطر على القوة دي ضايع على إسرائيل واشتغل في الجهاد بقى. إذا كان في أفغانستان هزموا أعتى وأغشم وأشرس جيش في التاريخ في العصر الحديث، الجيش الأحمر بلا سلاح، عجيبة العجائب، هم يدرسونها، خايفين جدا من الإسلام. رغم الإسلام أنت شايف كده، لأن من الذي يهيمن على الأمور؟ الله. ما هو إيه؟ شعب أعزل بلا سلاح يعمل كده في روسيا أصحاب الدبابات والطائرات والتكنولوجيا والبيولوجيا وكل الجراثيم الإلكترونية والغازات السامة الكيماوية، كل هذه الأسلحة. وبعدين ينسحب ميخائيل جورباتشوف أمام أبطال أفغانستان قبل أن يتلقى جيشه أشرس وأنكى هزيمة في تاريخ جيوش البشر. سبحان الله العظيم. فسينفقون ذلك. تحسرت امريكا على ما انفقته في افغانستان. قدرت احنا صحينا الجهاد. طب ما هو من الذي يتحكم في رقابكم يا كلاب يا كفرة؟ انه الله من فوق عرشه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وذلك من انتقام الله. يبقى الحسرة بتحسروا الان هي من انتقام الله. ذو انتقام. لسه ما خدهمش هذا مسألة تانية. انما الحسرة نفسها انتقام من الله عز وجل. ولكن الاسلام ده نضربه بيصحى. ننفق هنا وننفق هنا واولادنا قتلوا هنا وهناك. وانا لسه ما عمال يعود. ثم تكون عليهم حسرة. ثم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفي النهاية الى الله. والذين كفروا الى جهنم يحشر. ورجاء الله سبحانه وتعالى عز وجل لينتقم منهم الانتقام الحقيقي في النار. انواع كثيرة اريد بها ان الفت انظاركم الى معنى الانتقام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. قل من كان في الضلالة سنة من سنة الله. فليمدد له الرحمن مادة حتى اذا رأوا ما يوعدون. يبقى كل من كان في الضلالة يبقى تعرض انتقام الله. ايه الانتقام؟ يمدله بقى. فليمدد له الرحمن مادة حتى اذا رأوا ما يوعدون. هنا فين يوجعوا بقى هنا اما العذاب واما السعر. ايضا لو نظرت الى حد الرجم للزاني المحصن. حد الرجم للزاني المحصن. ومسألة الزنا دي على وجه الخصوص. ما حد الرجم؟ واحد يضرب في دماغه في ترسور ودنه وفي منخاره وفي اي حاجة بقى جسد دب بقى حتى يقتل. قتل رهيب لانه متزوج محصن وزنى. شوف انتقام الله سبحانه وتعالى. بس انتقام امرنا نحن وحد وبرحمة الله. امان انتقام الله يبقى ازاي؟ الا نفهم؟ زاني محصن زنى تكون العقوبة بايدينا احنا بايدي المؤمنين عباد الرحمن. تكون بكيف؟ بقتله بالرجم بالحجارة حتى الموت. سبحان الله العظيم. ضرب بالحجارة حتى الموت. نعم ذو انتقام. تعال بقى كده لفيلم رغبات. انا ما اعرفش اي حاجة عنه والله العظيم الا المجرد منظر اللي في الشوارع ده اللي بيعملوا الكلاب الخونة العلمانيين الكفر الفجرة. غضبي ليس عليهم وانما على الدعاء الذين يبددون اوقات الناس بغير كشفهم للناس. ايه رغبات دي بقى؟ لو عامل لك شعلة نار كده شعلة من النار وامرأة داعرة ساقطة. انت بتبقى لا اله الا الله. ده النبي اصلا بيقول تعجبون من غير سعد. سعد بن عبادة قال نعم رسول. قال لا انا اغير منه والله اغير مني. في منتهى البساطة كده الحرب معانا على الله عز وجل في الشارع. في منتهى البساطة الداعرات والزنيات لهن السلطة ولهن الكلمة العليا ونحن نشرب ونطرب في بلاد الله الغلابة اللي بيصف. ليه؟ يقول لك فيلم رغبات. ايه رغبات؟ ورسم كده لشعلة نار. شعلة نار لا اله الا الله. ايه ده؟ ما الذي يراد بشعلة النار دي؟ قال الشهوة. يعني ايه نار مولعة؟ شوف اثارة الشباب المراهق. وطبعا الشباب ينسى المنات من المرأة والرجل ايضا بس المرأة هي الاخطر. ينسى المنات بقى الامعاء وشبكة المجاري اللي جوه دي حالبين وكلا غرفة التفتيش كلها يعني متاع الغرور. بس متاع الغرور يوم ده هيتجنن. ما هي نار بقى شعلة كده من نار. ثم نقرأ في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن المراء التي رآها. شوف انظر الى انتقام الله. شوف انتقام الله. شوف المنظر ده والمنظر اللي جاي ده. يرى الرسول صمتا نورا فيه نار واللهب يحمل الزناة عراه تماما. اللهب شوف اللهب يحمل الزناة حتى اذا وصل الى فوهة التنور ضوضو والعياذ بالله تعالى. وعند ذلك يهبط اللهب مرة اخرى الى القاع ثم يعيدهم. وهكذا المراء التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج. شوف بقى مسألة النار دي اللي عاملينها فيلم رغبات. الشعلة قال يعني شهوة مولعة. والكلاب دول ما عندهمش شهوة تقريبا عشان تبقى عارف. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ده الشهوة دي المؤمنين على اشدها المؤمنين. بس تنين دول متاع الغرور شوية لغاية لما رجل تيجوا خلاص تنزع منه الا قليلا. الله في خلقه شؤون. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. فين؟ في الدنيا قبل الاخرة والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. فما تعرفش الاسرار ايه ربنا يقول معهم ايه. تبعت بيته كده زي الكردل كما يقال. وزوجته ترسل الا الله فشو الرغبات؟ قال يعني نار مولعة. شوف بقى العصاب ازاي؟ نار برضو في الفرن، اللهب هو اللي بيشيلهم كده الزنان لغاية فوق، ضوضو. دي مش ممكن تتوصف، ضوضو دي يعني ايه؟ دي حالة بقى تشوفها بس، والعياذ بالله تعالى، شيء رهيب. وينزل ويطلع تاني، هذا بانتقام الله عز وجل، هذا بانتقام الله، لانه ذو انتقام وعزيز لا يغالب ولا يمانح، وغالب على امره وفعال لما يريد ويريد ما يفعل، عزيز ذو انتقام. ايات كثيرة جدا من ايات الله في هذا الامر، ولكن الناس غافلون. امية بن خلف كيف عذب بلالا رضي الله عنه؟ قيده بالدروع ثم القى به في الجبال. يشوف الحر بقى، حر سمحت لا تستطيع انه، لان سجدت مرة بجوار مسجد رسول الله في الشمس ولم اكن اعلم، والجبهة جاءت على البلاط، ما كانش المكيف ده زمان في الخرسانة، فلم استطع، خلاص وجهي يحترق. ما الذي كان يفعله بلال رضي الله عنه في حر مكة الذي يذيب ذنب الضبع كما يقال؟ وأمية بن خلف يقيده بقيود الحديد. أتدرون كيف مات أمية بن خلف؟ لقد قيد نفسه بهذه الدروع في غزوة بدر، فيقتل فيتمدد جسده، فيأتي أهله وذووه ليحاولوا أن يفكوا الدروع فلم يستطيعوا، فحاولوا فلم يستطيعوا، ونظرا للخيبة والعار قاموا بدفعها كذا إلى القليب، إلى دفنه، إلى مثواه، إلى نهايته. شوف الذي فعل كذا، والجزاء من جنس العمل. هذه سنة من سنة الله عز وجل، الجزاء من جنس العمل، كما رأينا في مسألة التنور وضوضو وعراه والفيلم رغبات والشهوة المولعة والكلام المزعوم ده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء يعني شيء رهيب. أبي بن خلف ذا عمل إيه؟ كان فاجرا كافرا يريد أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعد فرسه لهذا الغرض، وعامل شجيع السيمة، وركب فرسه. يقدر له الله بقصة طويلة أن يقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي شيء؟ بأن ألقى بالحربة في صدره في ثغرة بين الترقوع وبين الدروع التي عليه، فصار يخور كما يخور الثور، إلى أن مات بها قبل أن يصل إلى مكة. آلام رهيبة، آلام رهيبة. مردخاي جور كما حدثتكم من قبل، مردخاي جور اليهودي قريبا جدا منذ عدة أشهر، مسافة قليلة شهرين على الأكثر، قتل نفسه. لماذا قتل نفسه؟ آلام السرطان لم يتحملها. وقلت لكم ان المؤمنين يتحملون الالام، ويقول ان لله وان اليه راجعون، والله يحمل عنهم كثيرا من هذه الالام بالصبر ويثبتهم سبحانه وتعالى عز وجل. المؤمن يموت له الولد بكاء قليل بحسب الشرع، وتجده راضيا مبتسما مع الدموع، يقول لك هكذا لانه مؤمن، الله يرزقه الصبر. اما الله ينتقم من كل واحد من الكلاب الكفرة لما بيموت له عيل او ابوه او امه، تجد شيئا من انتقام ذي الانتقام. ازاي؟ بانه لا صبر له، وتفضل المرأة بقى لطم وملابس سوداء سنوات عديدة، هو ممنوع عليها كذا واهله كذا، عندهم البلاء الرهيب. اما المؤمن هو صابر، انا لله وانا اليه راجعون. ايه مات ابني ولا ابويا؟ هو احسن من النبي ولا ايه عليه الصلاة والسلام؟ من النبي ما هو ده الصبر ده، انما التاني هو ده نوع من الانتقام. الموت العادي ما هو شوف اللي بيحصل لاهله، ايه نوع من الانتقام؟ نوع من الانتقام. هو موت رابين ده كان انتقاما من ما انتقام لامور كثيرة جدا، منها انتقام من الملك حسين ان فضحه الله، اللي عامل لك معاه فضحه، وتعلمون القصة. هو ده من انتقام الله عز وجل ومن عذاب الخزي. بتبكي، بتبكي على من؟ هو صديق العيلة وتقبل هذا المرأة اليهودية؟ يا سلام، لو ملتحي عامل سني، هو ده من انتقام الله؟ اي والله العظيم الفضايح دي من انتقام الله. انت فاكر ان ربنا نايم؟ نايم، حاشا لله عز وجل. اقول لك لو هنتحدث على الانتقام ازاي، انا بس اضرب امثله لكي نفهم ان عزيز ذو انتقام، حتى تثبت انت على البلاء مهما فعل بك الظلمه. وشوف ربنا هيعمل فيهم ايه في الدنيا والاخره. فاما نرينك الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون، بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوة الاعزاء، اثر عظيم عن الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يقول: ما احب ان يخفف علي من سكرات الموت، وانها لاخر ما يكفر به عن المؤمن. شايف العملاقة؟ يقول لك انا ما اتبسطش لما يخفف علي من سكرات الموت، لا اله الا الله. ليه؟ لكأن اخر ما يخفف به عن المؤمن هو ده. انظر الى الفراسة والعملاقة والى النور. ما احب ان يخفف علي من سكرات الموت، وانها لاخر ما يخفف به عن المؤمن. انها بالنسبة للكافر لا، المسألة تأخذ شيئا اخر تماما. نعود الى ذكر العزيز ذي الانتقام في كتاب الله عز وجل، وكما قلت في اربعة مواضع، في الآية الرابعة من آل عمران. ودي بقى تدي لك فكرة كاملة عن المعنى. ابدأ الآية كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أدي الرسالات أهي. يبقى حد له عذر بقى تاني؟ خلاص، يبقى ده اللي قال الشيخ الغزالي لما قال بعد الإعذار والتمكن والإمهال المسألة واضحة أهي، والبلاغ الواضح هو اللي هيتم عليه الحساب. خلي بالك، نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه، وانزل التوراة والانجيل، والايه توقف عشان تشوف الكتب منزله ليك نزل ازاي وفي زمن قد ايه، من قبل هدى للناس، ومش بس الحجه والناصر كمان للمؤمن، دي من ايات الله عز وجل، بل ايات كثيره جدا متنوعه. الايات الكونيه من ناحيه، ودي لكل ذي عينين، والايات اللي هي اخذ الكافرين ونصر المؤمنين، دي من ايات الله اللي هتتحاسب عنها يوم القيامه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يشرح: وانزل الفرقان، يعني النصر على المؤمنين. هذا معنى الفرقان، مش الفرقان يعني القران، من القران خلاص نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه. لما نقول وانزل الفرقان النصر، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فالله عز وجل: وما النصر الا من عند الله. فنصر الله من ايات الله عز وجل، هزيمه الله الكافرين من ايات الله، كل ده من ايات الله. ولازم عارفين الكلام ده. وانزل الفرقان، ثم قال في نفس الآية: إن الذين كفروا بآيات الله، بعد ذا كله بعد الإعذار بقى والإمال والتمكن ده وآيات الله المتنوعة، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. ذو انتقام كما شرحناها. شوف بقى، شوف الآية لما تنسحب على الآية معناها إيه. يبقى قبل أن يعذب بالعذاب الشديد، لأنه ذو انتقام، لن يتملكه الانتقام، وإنما هو الذي يملك الانتقام سبحانه وتعالى عز وجل. ثانيا، لن ينتقم منهم الا بعد ان انزل الايات، ايات الكتب السماوية والفرقان، الايات الثانية الواقع: اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. هذه من ايات الله عز وجل، يمشون في، يعني لما ربنا يهلك انسانا في كذا كذا وهو من ايات الله، ولكن الناس لا ينتبهون. اهلاك الله للظلمة من ايات الله، قتل رهين بهذه الصورة في هذا الوقت كما حكيت لكم من ايات الله. لما العذاب ده لسه فين بقى؟ لقد ضرب ضربة واحدة في قبره احال جسده الى تراب، وقيل ابشر باسود يوم مر عليك منذ ولدتك امك. يبقى هنا عزيز ذو انتقام. شوف جاي فين الايه 4 من سوره آل عمران. يعني ايه؟ يعني بعد انزال القران والتوراه والانجيل وايات الله وانزل الفرقان، سبحان الله العظيم. وبعدها بقى: ان الذين كفروا بعد ذا كله بايات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. ولا اريد ان استفسر اكثر من هذا في هذه الايات، لان الايات عجيبة عجيبة. ايضا في الخامسة والتسعين من سورة المائدة كما قلتها لكم، وهذه تحتاج الى بيان لم انتهي من الاعداد له، لان وجدت اختلافا كثيرا في التفسير عن السلف والخلف. كيف يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين وهم محرمون، بس اصطادوا وهم محرمون، ومن عاد فينتقم. بعدين لا بد لها من بحث، فينتقم الله. ولذلك الصحابة قال بعضهم قال، هن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم اجمعين، انه يوم القيامة فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. اقرب معنى والله تعالى اعلم فيما اراه الان، والله المثل الاعلى، انا اريد ان اهدد ولدي، اقول سافعل بك كذا وسافعل بك كذا وسافعل بك كذا، وبعدين ابني عارف ان انا ممكن اقول كده واجي ساعتها انام او انسى او متداول اي حاجة، او الضرب مع اول ضربة وبكى خلاص حسيبه خلاص. انما لا، ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله، يقول لك عايزين ذو انتقام لما ينتقم هينتقم. ذو انتقام يعني ذو انتقام، مفيش هزار. سبحان الله العظيم. ادي معنى، شوف الآية اقرب معنى يعني بالنسبة لتهديد المؤمنين. اصل بعض الناس يقول لك ايه، تعلم ربنا الرحمن الرحيم وغفور رحيم، طبعا هذا حق، ولكن عنده يراد به باطل. كيف؟ يقول لك الكلام بتاع جهنم ده تخويف بس، ونخوفهم تخويف. لما ربنا يعذب حد بالنار برضه ده الرحمن الرحيم يا عم. طبعا ده مش هو الشيطان، لا هو صبي بلي عند الشيطان، فعمال ايه يخترع، والشيطان يتلاعب به كما يتلاعب الصبية بالكرة. الآية اللي هي من سورة آل عمران في الآية الرابعة من سورة المائدة الآية الخامسة والتسعون. وهو انت لازم تعرف رقم الآية ده، انا بس اقول لك السورة، انما انت المفروض تقرأ القرآن كله وتنتبه بقى الانتقام ده يعني وتشتغل. اما انا مش عايز الزواجات دي ليه؟ اما الانتقام ربنا حيد امنا رهيب ليه؟ لان انا شرحت علما رهيبا جدا في اسماء الله على هذا المنبر، ولو سألت الناس فيش حد حصل حاجة الا ما رحم الله. يبقى ابشر بقى، ولذلك انا النظرة قدامي سودة فاطمة. البلاغ ما بيوصلش وبيتنسى. كلمة بتفلسف ولا بتفلسف، دي اسماء الله بحقها. هو اي كلام؟ هو في مزيكا قبل بتاع مزيكا بعدها؟ هل نقول كلام ميت؟ ده كلام في الواقع بأثرها، وكيف ندعو الله بها؟ سبحان الله العظيم. موضوع الثالث 47 سورة إبراهيم، ده بالنسبة لعزيز ذو انتقام. موضوع الرابع 37 من سورة الزمر، لو عزيز ذو انتقام. طيب أنا يعني هنشرح موضعا من سورة الزخرف وانت تقيس عليه. يعني خد الآية 136 من سورة الأعراف، وخد من الآية 41 لغاية 55-56 من سورة الزخرف، تعرف شيئا عظيما جدا عن الانتقام وضوابط الانتقام وشروط الانتقام. مش اي كده ربنا يبلغ بلغه ضربه، لا، اقول لك سياق سورة الأعراف اللي فيها الانتقام وسياق سورة الزخرف. الأعراف 136 لما ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قال لنا هذه، وانسون سيد يقول اطيرنا بموسى ومن معه ألا إنما طائروا عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا ما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك المؤمنين، فما الذي فعلهم الله معهم عز وجل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. شوف التسلسل ازاي بآيات الله. طبعا انت تمر عليك الآيات لا تنتبه، لا تنتبه لإيه؟ لأخطر معنى أريد أن أوصله لك اليوم. ايه هو أخطر معنى أريد أن أوصله لك اليوم؟ هو أن الله عز وجل لا يأخذ الناس إلا بعد أن يشبعهم بالآيات، تلو الآيات. عندما يعذب الله الناس في الدنيا دي من آيات الله عشان يرجع. ولقد أرسلنا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم عشان إيه؟ يتضرعون. بأساء في الأموال والضراء في الأبدان، فقر ومرض، ولا علاج ولا دواء. شنو يا رب؟ هو ده الذي يريده الرحمن، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن حصل عكس قصد قلوبهم. فدي من سنة الله عز وجل. لما ربنا بيضربك وبيضرب وبيبهدل عشان تفوق، رحمة الله، ما بينتقمش كده بل الطاق، لا، سبحان الله. لذلك سنن رهيبة. هو ده بسياق صوت الأعراف. واستمر كده في البيان، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، لأنهم قالوا إيه؟ وقال موسى دعونا ربك أن عهد عندك لأن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. حصل إيه بقى؟ فانتقمنا منهم. شوف الفاء جاي إزاي؟ بعد آيات الله على إلى فرعون، يا هل موسى وهارون بس فقط بيان اسعى فرعون صح كذا غلط كذا ومناظرات؟ لا لا لا لا لا، الضفادع دي آية، الدم آية، بتاع القمة الآية، الطوفان آية. إذا دي آيات من الله، هو بيضربهم وفي نفس الوقت إيه؟ آيات ليعلموا أنه من الذي يضرب بهذا؟ الله. إنما إحنا لما يجي زلزال وتقول من آيات الله يطلع العلمانيون الكفر الخونة الفجر الديايتة يقول لك الله، ما تبطلوا كلام بقى وراغي في الدش بتاع الكلام كده. دي مسألة صخرة تحت الأرض عملت كذا، الزحلقة كذا، قالت كذا، راح حصل ده. هتقعد تقول من آيات الله بقى والكلام ده؟ لا اله الا هو من ايات الله والله العظيم، والله العظيم الزلازل من ايات الله. الناس مش حقين لله وان لا يرجون. امه غثاء غثاء كغثاء السيل. والبدايه انهم لا يفهمون في القران الا قليلا، ومش عايزين يفهموا في القران. هو عايز يفهم، ما لو فهم هيتكلم بقى، قالوا انت مطلوب منك تعمل كذا، لو مش عايز دي. فشوف، فانتقمنا منهم بعد ايه؟ بعد امور. لا اله الا الله ما بياخدكش مره واحده، يضرب مرة واثنين وثلاثة، والضرب ده من آيات الله. اهو ده الضابط الذي اريد ان اوصله اليكم، هذا من اخطر ما يكون. ولذلك ده حيستبين غاية البيان في سورة الزخرف عند قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم. آسفونا يعني هو دي بقى القصة من سورة الزخرف. نشوف الى قصة سورة الاعراف: فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ما هي آيات الله؟ هتقول لي بقى التوراة وموسى بس كده؟ طب الطوفان والجراد والتسع آيات المفصلات، كل الآيات دي مش آيات؟ والخوارق والعصا، كل العمل دي مش آيات؟ كل دي من آيات الله. اللي بنبه عليه أن ضرب الله من آيات الله. فلما ربنا يضربك ويتعدى عليك ما تعرفش إنها أنا في مرة حدثت لي حادثة فهشمت فيها أسناني، وانا بركب طقم، هشمت الاسنان، ومنذ يومها والى الان والله تعاودني الكره دائما. اقول لماذا؟ ما هو الجزاء من جنس العمل، ده سنه من سنن الله. يبقى انا اكلت حراما. كيف اكلت حراما؟ هل احد من اعطاني صدقه فنسيتها ولم اخرجها؟ هل انا نسيت ان اخرج شيئا من زكاه المال؟ هل ودائما استغفر واخرج المال زياده؟ كل انسان لازم يعمل كده. واحد عمل عملية جراحية في مكان معين، او ما استنبط منها، دي من ايات الله يا اخوانا، مش اتهامات، دي من ايات الله. وكل واحد يعود الى نفسه بهذا. كل ما تشوف ضربة ربنا يضربك بها او ابنك او زوجتك، اه دي من ايات الله. تيجي تقول لي انتقام؟ مش طالما انك بتفكر انها من الله يبقى مش انتقام. طالما انا عارف انها ضربة من ايات الله انت مؤمن وفاهم وخلاص، مش انتقام ولا حاجة، ده رحمة من الله عز وجل. انما الانتقام لعمل يديله هنا وهنا وهنا وعمال يكفر اكتر. ولأنهم بالحسنات والسيئات لعلهم يتضرعون، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، والثاني لعلهم يرجعون. وفرعون: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لعلهم يذكرون، ها؟ لكنهم لم يذكروا. هي دي الآيات، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. الآيات من سورة الأعراف. إنما سورة الزخرف، وهي أصلا كانت خطبة اليوم ولكني أطلت، يعني هي سورة الزخرف كثير خطبة أصلا. لماذا؟ فيها كل شيء أريد أن أقوله من أول قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية 41: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. خلاص. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. هذه بقى القصة طويلة كده في سورة الزخرف. فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بالآيات، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. شوف المقابلة إزاي، الآيات واضحات وده عدو عمال يضحك. ما ده اللي حاصل الآن أهو، هو بس كان تاريخ أساطير حاشا لله، هو اللي حاصل في الأرض كلها الآن بيتريقوا على المسلمين وعلى الدعاة. يقول لك بطل دش بقى، فرقتنا الإسلام مشروع لي، والازدراء والاحتقار، إذا هم منها يضحكون. وما نريد من آية اللي أكبر من أختها. الآية دي 7 من 10، ضحك. طب خد 8 من 10، ضحك. طب خد آية أكبر 9 من 10، ضحك. طب خد العاية، مفيش فايدة. لا خلاص بقى، أنت مالكش غير التدمير والضرب، أنت مالكش غير. ولذلك هو شوف، وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها ولقد أخذناهم بالعذاب. سبحان الله العظيم، لماذا أخذهم الله بالعذاب؟ أهدي من آيات الله لعلهم يرجعون، أهدي من آيات الله. هو ده اللي يريد ان اقوله، ان انتقام الله ما بيجيش مره واحده كده الا بعد الاعذار والامهال والتمكن وما الى ذلك. وقالوا: يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لان كشفت ما عهد عندك اننا لمهتدون، اننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا العذاب إذا هم ينكثون. عملوا إيه بقى؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ ما هو له الملك ده يعبد. شلو الملك؟ ما هو من رب الناس، مالك الناس، إله الناس، ذلكم الله ربكم، ها له الملك يبني عليها بقى لا إله إلا هو. هي دي فرعون الكافر الهلفوت الصعلوب، عاوز يعمل إله. أنا ليه الملك، أنا ربكم وليه الملك، كان عجب رب الناس ملك الناس. فأولاد فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنا تجري من تحتي، أنتم عندكوش نظر، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه. بقى كل الآيات دي راح قوم فين عايزين السورة من ذهب تنزل عليك بالسماء يا ولادي. بقى كل الذي مضى ده، كل هذه الآيات والضفادع والطوفان والقمل وده كله والعصا والفت، كل هذه الآيات أول ما أقول لكم إيه انزل الأسورة من ذهب، قول يا موسى هات لنا أسورة من ذهب. والآيات اللي فاتت دي مش آيات. أو جاء معه الملائكة، فرعون يؤمن بالملائكة مقترنين فاستخف ومشي وراه. كل زي شوف التلفزيون في العالم الآن بيعمل إيه، عمال يحش والحمير بتأكل، عمال يأخذ برسيم العلمانية والاستشراق والصهيونية والصليبية شغال والحمير بتأكل، يروج عليهم الكذب، شعب سماع للكذب أكل للسحت. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما هم خارج أصفسخ، يعني خارج المجال ده بتاع الرحمة ده، الآيات دي كلهم هو خارج، إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، هي دي بقى العقدة، هي النقطة دي، آسفونا يعني إيه؟ وآسف للإطالة، آسفونا يعني إيه؟ أهو دي المعنى، أرض أسافة وآسافة لا تنبت شيئا مهما زرعتها، أو ده معنى ده، أرض أسافة أو أسافة، وهي تدل على الفوت والتلاف عند ابن فارس يعني، بس الهمزة والسين والفاء بتدل على التلهف والفوت، وبرضه على الغضب، والغضب ده عشان الفوت، طيب، إنما هنا آسفونا، شوف أرض أسافة وأسافة، يقول لك جمل أسيف الذي لا يكاد يسمن، مهما اديته ما بيتخنش أبدا، ده حاجة تفلق، ما بيديش حاجة، ما فيش فايدة فيه، يقول لك أسيف. طبعا أرض أسافة وتزرع ما تنبتش. فلما آسفونا، يعني بعد الآيات دي كلها وما فيش فايدة، علم الله، ما هو علم الغيوب أصلا، بس للعلم الظاهر بقى اللي ظهر للكل، علم الله أنه لن يؤمن أحد منهم، لأن ما عادش خلاص بقى حاجة ممكن يؤمنوا عليها بعد كده، علم الله أنهم لن يؤمنوا. فلما آسفونا، مش بس أغضبونا، هم ما كانوش لسه أغضبوا ربهم، هو أول ما كذبوا موسى في الأول وعملوا ده والسحر وتقطيع، ما كانوش لسه أغضبوا الله، إنما لا آسفونا معناها إيه؟ معناها كل الآيات اللي شافوها وكل الحجج وكل البيانات، ومع ذلك إيه؟ ما فيش فايدة، ده في الحالة دي حصل إيه؟ انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. سبحان الله العظيم. عباد الله، في آخر خطبة لي هنا ذكرت التبرع لمشروع الغسيل الكولوي، وهذا مشروع خطير جدا، وهذا المسجد يقوم بمجهود ضخم، ودائما أي مشروع لابد حوله من الكلام، لابد من الكلام حول أي مشروع، وإن كان بغير أدلة يكون إرجافا وتعويقا لأهل المشروع وانسحاب للناس الأمناء الشرفاء وما يكملوش العمل، لأن عمل عظيم جدا، تعرف الظروف اللي انت عايش فيها وكيف تنشأ المشروع. انا لم اتهم احدا عندما قلت حتى لا يتلاعب بالاموال هنا او هناك، وانما اردت، والله يعلم، اردت، والله يعلم نيتي، اردت ان ابين ان هذا المشروع خطر جدا، لان مريض الفشل الكلوي والعياذ بالله ضعيف جدا، اذا ما تعالجش الموت، واحد صاحب اولاد وجاء لهذا المشروع ويريد ان يعالج فوجد الرفض، ما فيش فلوس، تخيل بقى ممكن يموت غم، لان حياته من غير دي مش هيصبر او يعمل عملية جراحية يوم ويخلص، والانفاق كتير جدا، تجعل يمكن 1000 جنيه في الشهر او اقل او اكثر، مسألة مفزعة بالنسبة لمريض الفشل. طب بعدين حاجة فيها زكاة مال، طب واحد غني لسه عنده فلوس ما يبقاش تجوز عليه زكاة المال او جزء منها، موضوع طويل جدا وشائك. اذا لابد له من لجنة، ليه؟ عشان ما يجيش واحد قريبي اتوسط له يتعالج والتاني ما يتعالجش. من اجل هذا قلت هذه الكلمة ولم اعني بها ما ظنه الناس ابدا، ومع ذلك فان القائمين على هذا المسجد الان والله وتم الاتفاق وغدا انا والشيخ محمد عبد المنصور، لانه ما كان لنا ان نخطب في مسجد وفيه اموال تنتهب او تسلب، اقل شيء نبعد عنه اقل شيء، لان الشيخ محمد لا يمكن ان نقبل هذا ابدا. انما اللي حصل بلا كلام بلا اي بينه، وجيء لنا بالملفات والله العظيم بالامس، ولكن لم نجد وقتا، اتفقنا على الغد ان شاء الله انا والشيخ محمد بلاجنه. لماذا؟ حاجه لله، مش لاجنه رسميه ولا كلام من ده، نبحث في كل شيء بحيث حتى نشهد ان الرسول قال على مثلها فاشهد، ونحن لا طاقه لنا بالاطلاع على الامور واحنا فاضيين. ولكن الانسان عندما اذهب الى شبرا واجد مساجد جبال الشرعيه واطلع على بعض ما فيها واسمع، بطلع عيان والسكر اضعاف والضغط بيزداد، ابقى عايز اترمي في الشارع من غم اللي حصل للمسلمين. ايه اللي حصل ده؟ انما هذا المسجد بفضل الله والحمد لله رب العالمين. اصل الانسان بس لم يرى الباقي، لو قارنت هذا بغيره لوجدت خيرا كثيرا ان شاء الله. ومع ذلك والله لقد قلت لهم لن نجمع مالا اليوم، مش هحط انا على جمع المال اليوم، ونتباهى غدا ونشهد، والشهادة الله عز وجل بس على مثلها فاشهد. فبفرض ان وجدنا بعض الاشياء لن نشهر باحد برضه، ولكن هنشترط بقى النصيحة، ولا بد من الاصلاح بعد النصيحة. هو ده الدين والشرح، انما ان انا اكون على مستوى ان اتهم احدا والله ما قصدت ذلك كده اهو. طب وشمعت من اموالنا من غسيل كلوي من اول يوم لو راجعتم الشريط في مسألة غسيل كلوي بالذات؟ قلت لابد من لجنة صندوق وزكاة مال ولجنة وضوابط شرعية، مسألة خطيرة جدا، لان طبعا انا عند الكلى واعلم خطورة الامر، ازاي يبقى مسألة الكلى دي ومريض الله، انما عشان تطلع اشاعات على الناس فهذا ارجاف وهذا تعويق. وسنبحث الامر انا والشيخ محمد ان شاء الله، ومعنا الشيخ عبد اللطيف، ومعنا والاخ هم اللي طلبوا، ما فرضناش حاجة ولا عندنا وقت لا انا ولا الشيخ محمد المقصود، انما يبقى واجبنا هنا خلاص فرض علينا ان نقدم شهادة الله عز وجل. يا اخوانا ما يبقاش للاتهامات جزافا وبسرعة، والكلام يتناقل، لقد حدث ذلك في ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى ان اتهمت امنا المبرأة عائشة رضي الله عنها. انما لو في بينة انا لا ابيع ديني لاحد ابدا، ولا يمكن اكون في مسجد واخطب وانا عارف ان في بلاء واسكت، انا اعصابي لا تمكن دارش انفعل بسرعة صعب. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بأن يرزقنا الحق ويرزقنا اتباعه، وبأن يعلمنا بمواطن الضعف والمرض، وأن يشفينا وإياكم من أمراض القلوب وأمراض النفوس وأمراض الأبدان. اللهم يا رحمن يا رحيم يا علام الغيوب يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية والمعافاة، نعوذ بك اللهم من شرور الظالمين ونذرأ بك في نحورهم، نعوذ بك اللهم من شرور الظلمة ونذرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الظلمة ونذرأ بك في نحورهم. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، وعليك بدول الكفر توابعها أوروبا، وعليك بروسيا، واخصص بينهم حاكمها الكلب الخنزير. اللهم اوقف الدماء في عروقه، اللهم اجعله من يطلبون الموت فلا يجدونه، اللهم اجعل للمسلمين فيه آية. اللهم رحماك باهل الشيشان، رحماك باطفال الشيشان وبارامل الشيشان وبعجائز الشيشان. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم واخلفهم في اهليهم، وبارك لاهليهم في صفقة يمينهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحماك باهل البوسنة، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم واخلفهم في اهليهم، وبارك لاهليهم في صفقة ايمانهم. اللهم يا عزيز يا ذا الانتقام، انتقم من الصرب الخنازير الكافرين، اللهم انتقم منهم اشد الانتقام، وانتقم من الكروات الكافرين، وانتقم من اوروبا التي شايعتهم وازتهم وامدتهم واعدتهم لتذبيح المسلمين. اللهم انتقم من الكفرة يا رب العالمين. اللهم اهلك ائمة الكفر كما اهلكتهم للنبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لقد اهلكت، وسبحانك انت العزيز ذو الانتقام، اهلكت ائمة الكفر في غزوة بدر، ان ذلك عليك يسير. اللهم انا نتوسل اليك بانك العزيز ذو الانتقام ان تهلك ائمة الكفر في بلاد المسلمين وفي بلاد الشرق والغرب. رحماك اللهم بنساء البوسنة والهرسك، رحماك باطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. سلط عدوهم بعضهم على بعض، وسلط على عدوهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة والآفات المهلكة. اغفر لنا ولأهل البوسنة والهرسة، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، ولا تحرمنا عونهم، وافتح لنا الطرق والسبل الى عونهم والى نصرهم برحمتك يا ارحم الراحمين. رحمك اللهم بالمسلمين في تركستان الشرقية، اللهم عليك بالصين الكافرة، اللهم عليك بالصينيين الذين يعذبون المسلمون اشد العذاب في الارض يا رب العالمين، وعليك باخوانهم من الهندوس الذين يضطهدون المسلمين ويعذبونهم اشد العذاب، وانت علام الغيوب، وانت سبحانك عزيز ذو انتقام. انتقم لاوليائك، اللهم انتقم لاوليائك، اللهم انتقم لاوليائك. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، وعذب من عذبهم. اللهم عذب من عذب المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم سلط عليه امرأته، وسلط عليه ابناءه، واملأ عليه بيته نارا، واصبه بالخزي في الدنيا وبعذاب الدنيا والآخرة. اللهم من عذب المسلمين فعذبه عذابا شديدا، واجعله ممن يطلبون الموت فلا يجدونه. اللهم انتقم لأوليائك يا ذا الانتقام، اللهم انتقم لأوليائك يا ذا الانتقام. فك أسراهم، فك أسراهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم. اللهم يا ذا الانتقام، سلط الصليبيين على اليهود، وسلط اليهود على الصليبيين. اللهم سلطهم ليقتلوا ائمتهم، اللهم سلطهم بعضهم على بعض ليقتلوا ائمتهم. اللهم سلط اليهود على الصليبيين، وسلط الصليبيين على اليهود، وسلطهم على العلمانيين، وسلط العلمانيين عليهم، واخرج اوليائك من بينهم سالمين. اللهم اسأر لاوليائك، اللهم اسأر لاوليائك، اللهم انتقم لاوليائك، اللهم اذل اعدائك. اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. قدس ارواحنا باهراق دمائنا عند المسجد الاقصى الاسير. يا عزيز يا ذا الانتقام، يا عزيز يا ذا الانتقام، يا عزيز يا ذا الانتقام. انتقم من ائمة الكفر في بلاد المسلمين، ارنا فيهم يوما اسودا، ارنا فيهم يوما نحص مستمر. اسأر لاوليائك ولأهل اوليائك. رحمك اللهم باوليائك الذين ابتلون في سبيلك وفي سبيل نصرة دينك. يا ذا الانتقام، ارنا بطشك وانتقامك بالكافرين، ارنا بطشك وانتقامك بالعلمانيين. اللهم صد من صد عن سبيلك فصده عن الحياة، اللهم من صد عن سبيلك فصد الشفاء والعلاج عنه، اللهم من صد عن سبيلك فصد عنه كل خير. وحول اليه كل شر. اللهم لا صد عن بيوتك فامنع عنه الحياة وعذبه عذابا لا تعذبه احدا من العالمين. اللهم اسأر لأوليائك، اللهم اسأر لأوليائك، اللهم آمنا في مساجدنا، آمنا في المساجد، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وألف بين قلوبنا. إذا لشرعك أن يحكم، إذا لكتابك أن يسود، دمر على أعدائك، لقد أصبحوا مثل يأجوج ومأجوج، أرسل عليهم النقب في رقابهم، أهلكهم بما شئت وبما تشاء. سبحانك وحدك لا شريك لك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.